قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مقرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. قال: باب الاستسقاء بالأنواء. لما ذكر التنجيم وأن التنجيم قادح في توحيد الربوبية، وكذلك قادح في الألوهية، في أنه جعل سببا لم يجعله الشارع سبحانه سببا، وهذا من الشرك الأصغر في أصله وقد يصل للأكبر. ذكر نوعا آخر من أنواع التنجيم، وهو الاستسقاء بالأنواء، نسبة نزول المطر إلى النوء، إلى الكوكب، إلى البرج، إلى الفصل. الآن ينسبون نزول المطر إلى المنخفض الفلاني والمرتفع الفلاني، هذا مطر بسبب منخفض السودان ومرتفع فلان، والله جل وعلا نهى عن ذلك في قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون شكركم على نعم الله عليكم ومنها المطر أنكم تكذبون فتنسبون نزول المطر لغير الله. ويدل على هذا أن أهل الجاهلية كان هذا شأنهم. ففي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع، أي أربع خصال من أمور الجاهلية في أمتي، أي باقية في أمتي، لا يتركونهن، في لفظ لا يدعونهن. الفخر بالأحساب، وهذه لم تزل باقية، حنا آل فلان يفخر بها، وكل فخر بحسب يقابله طعن بنسب غيره. والحسب أكثر صوره الأنساب، يفخر بقبيلته بآبائه، ومن الحسب المنصب بوظيفة، وظيفة والده، وظيفة جده، ومن الحسب المال، والطعن بالأنساب. فكل فخر بحسبه لا بد أن يوافقه طعن بنسب غيره. والاستسقاء بالأنواء، نسبة نزول المطر إلى النجوم والنوة، فهذا من الاستسقاء بالأنواء. والنياحة على الموتى، وهذا عام في الرجال والنساء. النياحة مرة علينا أنها قول وفعل. القول: راح عزنا، راح فخرنا، واويلي ويلاه، وأمثال ذلك. أما النياحة بالفعل: شق الجيب وضرب الخد، وهي الصلق، لعن النبي الصاقلة الصالقة والحالقة ناتفة الشعر، والاجتماع إلى أهل الميت مع صنعة الطعام من النياحة، وهذه تشمل الرجال والنساء. لكن لما كانت النياحة في النساء أكثر، قال عليه الصلاة والسلام متوعدا: النائحة إذا لم تتب، أي من نوحها الذي يدل على تجزعها وتسخطها بالقدر، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، أي ثوب من زفت حار الله يعزكم، ودرع من جرب. هذا وعيد للنائحة وللنائحين يوم القيامة، دل على أنه كبائر، لأنه وعيد بالنار. ثم ذكر حديث زيد بن خالد الجهني المخرج في الصحيحين قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الحديبية، صلاة الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، نزل عليهم مطر في آخر الليل أو في وسط الليل، فلما أصبح صلى بهم الغداة، فلما قضى صلاته وانصرف حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ لماذا سأل هذا السؤال عليه الصلاة والسلام؟ أنت ليش سألهم هذا السؤال؟ ها ها، لا، لماذا سأل هذا السؤال؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ وهو يعلم أنهم لا يدرون، هذا ليلفت انتباههم ويستحث هممهم بما يسمى الآن بعصف ذهني حتى يتحضروا للجواب. فقال الله ورسوله أعلم، قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، جحد أن يكون الكوكب هو من أنزل المطر. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، الباء هنا إما باء الاستعانة أو باء المصاحبة أو باء السببية، هذا المطر بالنوء الفلاني هو الذي جاء به، أو بسبب ظهور النوء الفلاني، هذا المطر بسبب الوسم، بسبب العقارب، بسبب المربعانية، بسبب الشبط، بسبب الذراعين، في منازل القمر، فهذا نسبة لنزول المطر لغيره، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، لأنه نسب وأضاف المطر لغير الله فجعل المولي له غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الله ذلك في حديث ابن عباس أن بعضهم قال: لقد صدق نوء كذا وكذا في نزول المطر فيه، فأنزل الله: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الله له أن يقسم بما شاء وله أن لا يقسم بما شاء. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يعني القرآن، ويعني الكتاب المكنون الذي فيه القرآن وهو اللوح المحفوظ، تنزيل من رب العالمين هذا القرآن. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم، أي شكركم على الرزق، أنكم تكذبون بنسبة المطر إلى غير الله. وفي نشرات الأحوال الجوية إلا ما رحم الله يقعون في هذا الغلط في نسبة المطر للمنخفضات والمرتفعات. أهل الإيمان تجده يربطها بتوفيق الله أو بإذن الله، وهذا الحق. هذه أسباب التيارات واللواقح والمنخفضات والمرتفعات، قد يحصل معها المطر وقد لا يحصل معها، لكن المنزل لهذا المطر هو الله سبحانه وتعالى. والخلل في هذا خلل في توحيد الربوبية. نعم شيخ، البعض يقولون مما يسبب. نعم، إذا اعتبرها سببا فننظر هل هي سبب شرعي أو سبب كوني، فقد يكون سببا وقد لا يكون.